يا من بلغتم مهجتي. يا من ملكتم مهجتي بغواكم بالله. وأثرتم مني الفؤاد بعطفكم فإذا الرسول يشفى العميل من الجرى.